Abraham Azran. Mishwar. لكن الحرة بنت الأصول، الحرة بنت الأصول وسعد واجبها وعز جوزها يبان على الوجه في واجبها، لو جالها من الطيب زي السيف في واجبها، وهو جوزها مش موجود في البيت في غيابه، حافظة شرفها وكرامته تزيد في غيابه، وتبقى صين الوداد والحب في غيابه، وفتح بابه ولا ينقص واجبها. يا سعدي بعد الفراق بتجمع الاحباب بشركة مودرن موزيك، نفتح للسعادة باب، يا قلبي افرح ولا تسأل عن الأسباب، الليلة راق القمر واللمة جمعانا، وكل من حبنا في الفرح جمعانا، بنغني من قلبنا والدنيا سمعانا، سهران معانا عمى الطلبة وأحلى شباب. وجدير بالاحترام بالظبط زي ابوك، في الشارع او البيت تحترمه ده زي ابوك، هو اللي وضع الاساس تبني انت عليه، وساعة ما يسأل سؤال بهدوء تجاوب عليه، لو انت محتار في سؤالك يرد عليك، واجب تحبه وتعامله معاملة ابوك. يا مدرس العلم عايزين حصة لإخواتنا، نمحي بها الجهل والأمية لإخواتنا، وتكون مسرور وبرضه نقول ده إخواتنا، هنفرح مع بعضنا وعلى فصلنا نجري، نجمع حروف الهجاية ومنها نجرى، منها نجري، وكمان نشوف اللي حاصل في الحياة نجرى، نكتب ونجرى ونمضي زي إخواتنا. اللي اجتهد في العمل له عندنا أجرة، واسمه يلمع بسرعة ويزيد في الأجرة، واللي ينام في العمل يبقى ملوش أجرة. في ناس عادتها كده عاملة الكلام شغلة، مفيش غير الأن في لسانها وذي شغلة، واللي انت تحسن اليه وتشغله شغله تدعيه في شغله يقول ما بيدينيش اجره. يا بيعني من غير سبب ليه التعب تندم، يا اللي نسيت قعدتي على عشرتي تندم، انا كنت جايبك حديث السن لفيتك وعملت لك برج على احسن نصاب يهواك، وجبت احسن حرير للعال لفيتك وقلت ده عصيري وكان قلبي يميل لهواك خدتك معايا على ده الجو لفيتك واي شيء تطلبه بتوجده لهواك وازاي خاين تبيعني والوداد تنساه وحتى برج الغنى بعد الهنا سبته دخل عليك الجديد خلى القديم تنساه والعيش والملح على اكون سبب سبته ما كانش عشاني كده جن الوداد تنساه اللي عملته معايا في التاريخ ثبته بقى بعد تعبي عليك رايح تلوف غيري من راح يملك كتير راح يكرمك غيري بكره يا طيري على قطع الوداد تندم Abraham Asran. Mishwar Music.